فهذا السؤال أي العمل أحب إلى الله؟ في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها كما في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات الصلاة لوقتها كما عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند، وجاء في بعض الروايات الصلاة في أول وقتها كما عند ابن خزيمة وعند الدارقطني، وكلها في الحقيقة معاني متقاربة صحيحة. ثم بعد ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بهذا عليه الصلاة والسلام، العلماء منهم من ينقل الاتفاق على أن أفضل ما يكون في أداء الصلاة أن يصليها العبد في أول وقتها، لهذا الحديث الذي في الباب حديث عبد الله بن مسعود. لكن بقي أن نشير إلى أن هناك خلافا يسيرا في هذا، والعجيب أن طائفة من أهل العلم وإن كانوا هم قليل لا يرون أن أول الوقت أفضل في أداء الصلاة، بل يرون أن أول الوقت وآخر الوقت سواء، ولا يقولون بأفضلية أول الوقت لهذا الحديث. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بذلك؟ قد يكون السبب في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح وسأشير إليها، لكن نشير أولا إلى الخلاف فنقول اختلف العلماء على قولين في أفضلية أول الوقت، وهذا الخلاف من حيث الجملة. فجماهير أهل العلم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن أول الوقت أفضل في أداء العبادة، وذهب الطائفة وهم قليل في الحقيقة من بعض أو هم بعض المالكية، ومنهم من كذلك ذكر أنه قول لبعض أهل الظاهر، قالوا إن أول الوقت وآخر الوقت سواء لا فرق بينهم. لماذا؟ قالوا للحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه سائل، جاءه سائل يسأله عليه الصلاة والسلام، فسأله عن مواقيت الصلاة، وفي هذا الحديث أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عليه الصلاة والسلام لكل صلاة كان يدعوه ويعلمه كيف كان يصلي، حتى إن هذا الحديث استمر أو هذا الحدث استمر لمدة يومين، وهو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت ويعلمه آخر الوقت كما صنع جبريل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءه ليومين، جاءه يومين يعلمه أول الوقت ويعلمه آخر الوقت. فلما جاء هذا الرجل وسأل، وبعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى اليومين معه في الوقتين بكل صلاة، قال له بعد ذلك الوقت بين هذين كما جاء في صحيح مسلم، الوقت بين هذين، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هؤلاء إن هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين أول الوقت وبين آخره، فجعل الصلاة بينهما، فلا أفضلية، لا أفضلية لأول الوقت على آخره، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الذين فضلوا إنما فضلوا لنصوص صحيحة، كيف لا وقد جاءت نصوص عامة وجاءت نصوص خاصة. فمثلا الله يقول في القرآن فاستبقوا الخيرات، هذه الآية ماذا يفهم منها المسلم؟ أن الله عز وجل أمر بالمبادرة إلى فعل الخيرات، والأمر هنا سيق مساق الأمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام، أي بعد أن ذكر الله عز وجل آيات في بيت الله الحرام والقبلة جاءت هذه الآية فاستبقوا الخيرات، يعني قال بعض العلماء أي استبقوا وبادروا إلى الصلاة مع الجماعة في أول وقتها، والمسارعة إلى الخير وكذلك المسابقة، هذا كله معروف أنه أفضل بنص كتاب الله وبنص السنة. فكيف إذا وجدنا حديث عبد الله بن مسعود وهو خاص في المسألة وقد قرأناه، وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب، أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة لوقتها، الصلاة على أول وقتها باختلاف الروايات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصلاة أن أفضل الأعمال وأن أحب الأعمال إلى الله أن يصلي المسلم الصلاة لوقتها. وهناك أحاديث في الحقيقة ضعيفة لم نشر إليها، لكن قد يقول قائل ما الذي جعل أولئك غير هذا الحديث يقولون بذلك؟ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وفي كتابه كذلك التمهيد ذكر حديثا وهو الحديث المشهور: من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث حديث مشهور وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث لما ذكره ابن عبد البر ماذا قال؟ قال في هذا الحديث أن فوات بعض الوقت كفوات الوقت كله، وهذا لا يقوله أحد من العلماء، لا من فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهما. فأشار إلى القولين، أشار إلى القولين، هناك قولان في المسألة: القول الأول الذين فضلوا أول الوقت وقالوا الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها لحديث ابن مسعود وللآيات العامة في الاستباق، استباق الخيرات، والقول الثاني الذي لا يرى التفضيل ويرى أنه كلاهما سواء، يرى أن كليهما سواء، سواء في أول الوقت أو في آخره. لكن هذا الحديث من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، هذا الحديث لما جاء له ابن عبد البر نقل الاتفاق على أنه لا يقول أحد بظاهر هذا الحديث. لماذا؟ يقول لأن فوت بعض الوقت مباح، وفوت الوقت كله وفوت الوقت كله لا يجوز، لأنه جعل الصلاة تخرج عن وقتها، وهذه معصية إذا تعمد. وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخره، وإن كان من صلى في أول الوقت أفضل، أفضل منه. فابن عبد البر يرى أن هذا الحديث في معناه فيه، في ظاهره فيه نكارة: من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهو يتعجب يقول إذا صليت في أول الوقت هذا أفضل، وإذا صليت في وسط الوقت هذا أفضل، وإذا صليت في آخر الوقت أيضا هذا جائز، لكن لو جعلت الوقت يخرج هذا المعصية، هذا الذي لا يجوز إذا تعمدت. لكن هذا الحديث من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ظاهره أن من صلى في وسط الوقت أن هذا لا يجوز. فلهذا قال بعد أن ذكر ذلك، قال: وتدبر هذا تجده كذلك كما في التمهيد. لكن في الحقيقة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إن كان يقصد بالمخالفة في هذا الحديث المذكور أن الحديث المذكور يخالف الأحاديث الأخرى التي وردت في توعد من يؤخر الصلاة عن وقتها، فهنا كلامه متجه. لو أراد ذلك لقلنا لعله أراد هذا فأشكل عليه، فهذا الكلام قد يكون صوابا. لكن الحديث في الحقيقة الذي ذكرناه لا يتضمن وعيدا على التأخير ما دام أنه في الوقت، وإنما تضمن تفويت الفضيلة، وهذا لا ينكر. فالصواب في هذا الحديث من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ليس المقصود به وعيد. قال العلماء إنما هذا يتضمن تفويت الفضيلة، أي لما فوتت هذه الفضيلة العظيمة كأنك خسرت أهلك أو سيبت أهلك ومالك. فلهذا ابن عبد البر نفسه شعر بهذا المعنى فاستدرك بعد ذلك. وكلامه أيضا في الاستذكار ماذا قال؟ قال: وقد يحتمل هذا الحديث وما كان مثله من الحديث المسند في من فاته أول الوقت أن يكون قد فاته من الفضل ما كان خيرا من أهله وماله. فعاد رحمه الله يستدرك ويقول لعل هذا هو المقصود، أن يكون المقصود أن الفضل العظيم في أول الوقت، فمن فاته هذا الفضل العظيم فكأنه ترك ما هو خير من أهله وماله. لماذا؟ قال: لأن الفضائل التي يستحق عليها ثواب الآخرة قليلها أفضل من الدنيا وما فيها، لا أنه وتر أهله وماله على ما في حديث ابن عمر. فالحديث في الحقيقة لم يتضمن وعيدا على التأخير ما دام في الوقت، فإيراد أقوال العلماء في هذه المسألة قد أوردناه، وقلنا إن الجمهور من أهل العلم على أن أول الوقت أفضل وعليه الجماهير، خلافا لبعض المالكية وبعض أهل الظاهر كما ذكر ذلك ابن عبد البر نفسه في التمهيد وفي الاستذكار، أنهم ذهبوا إلى أن أول الوقت وآخر الوقت سواء، والصواب ما أشرنا إليه. ولهذا يحيى بن سعيد روى عنه الإمام مالك، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله روى عنه الإمام مالك في موطئه أنه قال: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. فهو يشير إلى أن الفضل والفضيلة إنما هو في أول الوقت، فيقول إذا فاته أول الوقت فهذا ذهب عليه ما هو أعظم أو أفضل من أهله وماله، أو أقوى ما يكون لأدلة الجمهور هو الحديث الذي بين أيدينا، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية الدارقطني وفي رواية ابن خزيمة الصلاة على أول وقتها.